الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يوجد مزاد وضع على برنامج الواتساب لبيع وشراء الخيل، وطريقة المزاد أن يرسل صاحب الخيل صورة الخيل ومقطع فيديو، ويقوم المشاركون في المزاودة، فإذا وصل إلى الحد الذي يريده صاحب الخيل يتم البيع، وقد وضعت شروط لحفظ حقوق الناس، فهل هذا النوع جائز؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، ودليل هذا الأصل قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا البيع يسميه الفقهاء البيع في سوق من يزيد، وسواء أكانت المزايدة عن مباشرة واجتماع، أو كانت المزايدة خلال هذه الوسائل التي يسرت على الناس البيع والشراء. فأرى والله أعلم أن ما تقومون به في هذه المزايدة أمر جائز حلال لا بأس به، لكن يشترط أن تكون السلعة التي سيزايد الناس عليها مملوكة لمن عرضها للبيع، ويشترط أن يعرضها إما في صور متعددة من كل جوانبها، أو في مقاطع فيديو حتى يخرج هذه السلعة من حيز الجهالة إلى حيز المعرفة، لأن من شروط صحة البيع معرفة المبيع برؤية أو وصف كامل، فإذا تحقق ذلك صحت هذه المزايدة وصح هذا البيع، والله أعلم.